في هذه الليلة، ليلة الجمعة العاشر من شهر ربيع الأول عام 1414، نلتقي بإخواننا هنا في المسجد الحرام في مكة، زادها الله تعالى شرفا وتعظيما. وإننا نذكر إخواننا الذين من الله عليهم بالإسلام أن يشكروا هذه النعمة، فإن أعظم نعمة من الله بها على الإنسان أن يهديه للإسلام، لأنه إذا هدي للإسلام ربح الدنيا والآخرة، وإذا ضل عن الإسلام خسر الدنيا والآخرة، وصارت حياته الدنيوية كما ذكره الله عز وجل عن حال الكفار، حيث قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتع، والذين كفروا يتمتعون يعني في الدنيا، ويأكلون كما تأكل الأنعام، ليس لهم هم إلا طيب الأكل وشهوة الفرج، والنار مثوى لهم. وما ظنك أيها الأخ المسلم، إذا كانت النار هي المثوى أتكون رابحا في الدنيا أم خاسرا؟ الجواب عليكم، تكون خاسرا، لأنها ذهبت عليك الدنيا هدرا، لم تستفد منها بشيء. ولكن إذا من الله عليك بالإسلام، وهو الاستسلام لله تعالى في الظاهر والباطن، فإنك أنت الرابح. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فاشترط الله سبحانه وتعالى للحياة الطيبة شرطين: الأول العمل الصالح، والثاني الإيمان، لأن الإيمان هو الأصل وهو العقيدة، ولا يكون العمل صالحا إلا به. فلنحيينه حياة طيبة، انتبه يا أخ، لنحيينه حياة طيبة. هل قال: فلنوسعن عليه في الرزق، فلندبرن عليه النعم، فلنؤتينه من الأزواج والأولاد ما لم يؤت غيره؟ لا، ما قال هكذا، قال: فلنحيينه حياة طيبة. وطيب الحياة ليس المتعة البدنية فقط، والله لو كان طيب الحياة لبني آدم هو المتعة البدنية لم يكن بينهم وبين البهائم فرق. لكن الحياة الطيبة يا أخ، الحياة الطيبة حياة القلب، راحة القلب، إيمان القلب، يكون الإنسان دائما في أنس وسرور، حتى وإن أصيب بالنكبات فإنه يسر. واستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال عليه الصلاة والسلام: إن أمره كله خير، لأن الإنسان في الدنيا إما أن يصيبه الخير، إما أن تصيبه السراء، وإما أن تصيبه الضراء. كل إنسان في الدنيا إما أن تصيبه السراء، وإما أن تصيبه الضراء. ما موقف الناس من هذا؟ ينقسم الناس في ذلك إلى قسمين: القسم إذا أصابته السراء صار ذلك سببا لأسره وبطره ونسيانه ربه، وإذا أصابته الضراء فإنه ينفعل ويغضب ويسخط، وربما سب الخالق عز وجل، وربما نحر نفسه وعجز عن الصبر والمصابرة لما أصابه من الضراء، أليس كذلك؟ القسم الثاني إذا أصابته السراء عرف أن النعمة من الله وأنه هو مستيها وموليها جل وعلا، فحمد الله وشكر الله وازداد بذلك عبادة، كلما أصابته النعماء ازداد في العمل الصالح. وإذا أصابته الضراء علم أن ذلك من الله فرضي وسلم، وعلم أن الأمر لن يكون على خلاف ما كان، وهذه نقطة ينبغي أن يعلمها المصاب، الأمر لا يمكن أن يكون على خلاف ما كان. أيمكن أن يغير المقدور؟ لا. إذن مهما فررت لن تتجاوز ما قدر الله لك، فيعلم أن هذا من عند الله فيرضى ويسلم ولا يقول إلا ما يرضي الله، ويطيب قلبه بما قدر الله عز وجل. استمع إلى قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله أتم يهدي قلبه. قال علقمة وهو من أكابر أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: هو الرجل، يعني الذي هدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. أنت إذا علمت أنها من عند الله وأن ربك هو الذي قدرها وأنه لن يقضي لك قضاء إلا كان خيرا، رضيت وسلم، تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. واستمع إلى سيد الصابرين، سيد المرسلين، سيد المتقين، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا قال حين مات ابنه إبراهيم وكان يحبه؟ لما مات قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع، العين تدمع من أي شيء؟ من البكاء. والقلب يحزن، يعني لست رخيصا علينا، عيننا تدمع على فراقك وقلبنا يحزن على فراقك، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا الشاهد: لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ابني أمرك على هذا الأساس: إذا أصابتك السراء فاشكر، وإذا أصابتك الضراء فاصبر، واعلم أنه لا يمكن لأحد أن يخلو من أحد هذين الأمرين أبدا أو منهما جميعا. يقول الشاعر الجاهلي: ويوم علينا ويوم لنا، يوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذا صحيح، لو فكرت في حياتك وجدت أن الواقع كذلك. إذن علينا أن نصبر على الضراء وأن نشكر عند الرخاء، وأن نعلم أن كل ما وقع فإنه بإرادة الله وأنه بحكمة الله عز وجل، لولا أن الخير فيما وقع لم يقع. ونضرب لكم مثلا: ما تقولون إذا أصاب الأرض جدب وأصاب السماء قحط؟ إيش الجدب؟ عدم النبات. القحط عدم نزول الماء المطر. هل هذا من الأشياء التي تلائم طبيعة الإنسان أو من الأشياء التي تخالف طبيعة الإنسان؟ الثاني أو الأول؟ أنا ما أسمع. الثاني، لا تلائم طبيعة الإنسان، تخالف طبيعة الإنسان لكن لها نتائج طيبة. استمعها من قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا، حكمة أخرى لعلهم يرجعون. قدر الله ذلك ليذيقك بعض الذي عملت، مو كل اللي عملت، ذنوبك أكثر من هذه العقوبة، لكن ليذيقك بعض الذي عملت لعلك ترجع. وكم من إنسان أقول لكم هذا عن تجربة وواقع، كم من إنسان أصيب بمصيبة فاهتدى بسببها. حدثني إنسان عن نفسه يقول إنه كان منحرفا انحرافا كبيرا، وأن أباه مرض فجعل يمرض أباه وتوفي الأب، لكن يقول: والله إن وفاة أبي كأنها مطر نزل على أرض قاحلة، فتح الله علي باب الهدى فاهتديت. سبب ايش؟ هذه المصيبة احيانا تكون المصائب للقلوب بمنزلة الصابون تغسل الوسخ تماما، والتوفيق بيد الله. لكن المؤمن الذي يعمل الصالحات يحييه الله تعالى حياة طيبة. قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. الملوك وأبناء الملوك مترفون، عندهم من الأموال وعندهم من السلطة ما ليس عند غيرهم، أليس كذلك؟ البدن ليس عليه قاصر، لكن هؤلاء الصالحون قلوبهم مطمئنة، صدورهم منشرحة، يرضون بالله، إن أصابهم بالسراء شكروا وإن أصابهم بالضراء صبروا، فهم متقلبون في قدر الله عز وجل، يقولون: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك مصير. فتجد الواحد منهم دائما في فرح، دائما في سرور، والسرور سرور القلب ما سرور البدن. يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. إذن استمع للآية التي ابتدأنا بها: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه واحدة. وفي الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن قال قائل: ما هو العمل الصالح؟ فالجواب: العمل الصالح ما جمع وصفين. الوصف الأول الإخلاص لله عز وجل، والوصف الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العمل الصالح ما جمع إيش؟ وصفين. الأول الأخ وأنت قائم، أجب وأنت قائم، أجب وأنت قائم، عليك ضريبة، قم. الوصف الأول ليس بيني وبينك إلا رجل، بارك الله فيك، استرح، تفضل. تمام، بس يكفي. الوصف الأول أن يكون خالصا لله بأن لا يحمل عليه، يعني لا يحمل عملك الصالح، لا يحملك على هذا مجاملة الناس ولا إرادة الدنيا ولا الوظيفة، لا تريد إلا وجه الله. فإن أردت مع الله غيره حبط عملك، إن أردت الدنيا حبط عملك. من كان يريد هذا القرآن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهنا أسأل، هل الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفى إليه عمله، أن يعطى عمله في الدنيا كاملا ولا يبخس، أم أن هذه الآية ليست على إطلاقها ومقيدة بآية أخرى؟ من يعرف؟ طيب، وهي هذه الآية ليست على إطلاقها، لأننا نرى كفارا ملحدين لم تأتهم الدنيا على ما يريدون ولم يوفوا أعمالهم في الدنيا. إذن الحس والشرع يدلان على أن الآية ليست على إطلاقها، لأن الله قال في القرآن من كان يريد العاجلة، ما هي العاجلة؟ الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء، ما هو ما يشاء، ما نشاء لمن نريد، يعجل ما يشاء من العطاء لمن يريد من الخلق من المعطى. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلنا ممن يريد الآخرة ويسعى لها سعيها، فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن لا بد من الإخلاص. الذي يأتي للعمرة مرائيا باسم أن الجيران مشوا وأن الزملاء مشوا، فأنا أمشي لئلا يقولوا إنه تخلف عن العمرة، هل يكون مخلصا؟ أجيبه لا، لأنه يريد مراعاة الناس. وقد قال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله أتم مخلصين له الدين، لا يريدون بالعمل إلا وجه الله. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رجل أنفق مالا، بنى مسجدا، بنى مدرسة، طبع كتبا، من أجل أن يقال ما أحسن عمل هذا الرجل، يعني لم يحتسب أجر الآخرة وليس على باله، أراد أن يقول الناس إن فلانا يقوم بمشاريع عظيمة وهذا هو مناه، هذا ما يتمناه، لا يهمه أجر الآخرة، هل يقبل هذا العمل؟ لا، ما يقبل. تفضل قم، أنا أريد أن أناقشك، لماذا لا يقبل؟ هو عمل صالح، ها؟ غاية مخلص الله، إذا ليس عملا صالحا، أفسدته النية. طيب، هل عندك دليل يدل على هذا؟ أنه يفسد عمله ولا يقبل؟ وما أمروا، أحسن، تمام، في الحديث القدسي أنا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما غيري تركته وشركه. تمام. إذن يا أخي احفظ دراهمك، لا تنفقها في شيء من أجل أن يمدحك الناس فتخسر الدنيا والآخرة. طيب، لا بد من الإخلاص. الوصف الثاني إيش؟ متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن عمل عملا لم يشرعه الله ورسوله فعمله مردود عليه. قل إن كنتم تحبون الله إيش؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا يمكن يقبل أي عمل بدون اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل إني أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بدعة يبتدعها الإنسان في دين الله من عقيدة أو قول أو عمل فإنه بها ضال، فإنه بها ضال. والضال ليس على هدى، ضائع. الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل جمعة أو في غالب الجمعة يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. وإن يسألكم، بارك الله فيكم، هل كلمة كل بدعة ضلالة كلمة عامة أو خاصة؟ عجيب. عامة. كل بدعة يعني هل تشمل كل بدعة من البدع فيه ضلالة؟ بدعة الدين يعني، ها؟ عامة، ما في استثناء. طيب، من الذي يتكلم بها؟ من قال كل بدعة ضلالة؟ من؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من أعلم الناس بشريعة الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا إشكال فيه، لا ينازع فيه أي مسلم أن أعلم الخلق بشريعة الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من أصدق الناس بمقاله؟ أجيبوا. كلكم تقولون محمد رسول الله، ما في أشكال. هذه أصدق الناس مقالا من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك في هذا. طيب، من أنصح الناس بعباد الله؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، من أفصح الناس كلاما ونطقا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. هو أعلم الناس بشريعة الله، هو أصدق الناس بمقاله، هو أفصح الناس بلسانه، هو أنصح الناس بقصده. كم هذه؟ لا، هذا رايح، هذا مو معهم. كم؟ أربعة. هذه الأربع أوصاف إذا اجتمعت في الكلام وجب العمل بمدلوله والتصديق بمدلوله. لو اجتمعت الأمة كلها وقالوا إن في البدع ما ليس بضلالة، هل يقبلون؟ يقبلون ولا لا؟ لا، لأن القائل كل بدع ضلالة أعلم منهم وأصدق منهم وأفصح منهم وأنصح منهم. إذا جاء إنسان ابتدع في دين الله ما ليس منه وقال الله هذه أنا أطمئن لها، ينشرح قلبي لها. نعم، ينشرح قلبي لها وأجد خفة وسرورا وفرحا، فليست ضلالا. إيش نقول له؟ إخواني، أعيد مرة ثانية السؤال: رجل ابتدع بدعة في دين الله، أي بدعة كانت، عمل عملا يتقرب به إلى الله، وهذه العبادة. العبادة إذا أردت تعرف العبادة من غير العبادة، إذا كان يريد أن يتقرب به إلى الله فهي إيش؟ عبادة. رجل عمل عملا يتقرب به إلى الله من تهليل أو تسبيح أو صلاة أو غيره يتقرب بها الله، لكنها ليست في الكتاب ولا في السنة. إيش نسمي هذا؟ بدعة. طيب، والفاعل مبتدع، وكل بدعة ضلالة وكل مبتدع ضال. فإذا قال يا جماعة أنا أكون مسرور بهذا، ينشرح صدري به ويطمئن قلبي إليه، كيف يكون هذا ضلال؟ ماذا نقول له؟ نقول يا أخي بدعتك هذه قد تكون دون الكفر، قد تكون كفرا وقد تكون دونه، لأن البدع مراتب. بدعتك هذه قد تكون دون الكفر، وما ظنك بأن الله قال ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله؟ تنشرح صدورهم للكفر والعياذ بالله، صدورهم تنشرح للكفر. إذا كان الصدر قد ينشرح للكفر فإنه ينشرح لما دونه من البدع والضلالات. فليس مقاس الشرع الذوق أو اطمئنان القلب، ماذا؟ ليس هذا هو معيار العبادات. لو جعلنا معيار العبادات هذا لافترق الناس على ملل شتى، كل واحد له طريقة. إذا لابد في العمل الصالح من أن يتضمن أخانا أنت. يتضمن إيش؟ لابد للعمل الصالح أن يكون صالحا أن يتضمن، لا لا أعطني أولا إجمالا ثم فصل. أي نعم، وصفين وصفين وصفين. نعم، متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام، بارك الله فيك أستاذ. طيب، الدليل على أن الذي ليس على الشرع غير مقبول، الدليل من القرآن والسنة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل الله هؤلاء المشرعين ما لم يأذن به الله جعلهم شركاء، فهؤلاء أشركوا في الله، أشركوا بالله في إيش؟ في التشريع. ولهذا لما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما لسنا نعبدهم، لسنا نعبد الأحبار ولا الرهبان. الأحبار من؟ العلماء. الرهبان العباد. انتبه، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال عدي يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمون ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. وفي الصحيح، بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود عليه، حتى لو أراد به وجه الله، لو أراد به تعظيم رسول الله وليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود. صح. طيب، سواء كان عبادة أو كان نكاحا أو كان بيعا أو كان إجارة، كل شيء ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه مردود على صاحبه. إذن ما فائدته؟ فائدته أنه إذا كان ذلك في الدين فهو ضلال وبدعة، إذا كان في الدنيا فهو باطل فاسد. ونضرب مثلا أو أمثالا لذلك، رجل اتخذ يوم مولده عيدا، كلما جاء مولده صنع حفلا وجمع الناس إليه وجعل يشكر الله على نعمه، يقول الحمد لله الذي أوجدني في الدنيا، والحمد لله الذي هداني في الدنيا، والحمد لله الذي جعلني مثلا عالما أو جعلني غنيا أنفع الناس بعلمي أو بمالي وما أشبه ذلك. فيقولنا أصنع هذا الاحتفال في يوم مولدي لأنني أتذكر به نعمة الله علي، حيث أخرجني إلى الدنيا وجعلني مباركا، جعلني نافعا للناس بمالي بعلمي وما أشبه ذلك. أنا لا أريد إلا هذا، إيش نقول لهذا؟